كلهم عليا بتسأل عني ليه بعد اللي عملته فيا مستني تسمع ايه بتسألهم عليا بتسأل عني ليه بعد اللي عملته